فسمت وارتفع وارتفعت حتى فسمت وارتفعت حتى سدت الخافقين وأنا أقلب بصري ولو شئت أن أمس السماء مسيت فنظرت. الأصل مسست لكن قالوا أنه لا مانع ورد نظيره في اللغة لكن الأصل مسست. ولو شئت أن أمس السماء مسيت فنظرت إلى جبريل كأنه حلس لاطئ كأنه حلس لاطئ فرفعت فضل علمه فعرفت فضل علمه بالله علي. نعم من تواطئه لأن الحلس الذي يوضع على ظهر الدابة واللاطئ اللاصق فمن تواضعه لما رأى من عظمة مخلوقات الله تواضع كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة فاتحا دخله ومطاطئ رأسه عليه الصلاة والسلام. نعم قال الآخرون والحديث كما هو معلوم ضعيف. نعم قال الآخرون في سنده مقال فلا نسلم الاحتجاج به إلا بعد ثبوته. وحاصل الكلام أن هذه المسألة من فضول المسائل ولهذا لم يتعرض لها كثير من أهل الأصول وتوقف أبو حنيفة رحمه الله في الجواب عنها كما تقدم والله أعلم بالصواب. وأما الأنبياء والمرسلون فعلينا الإيمان بمن سبق.